Thank you. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. لنا يا رفاق لقاء غدا سنأتي ولن نخلف الموعدا. لنا يا رفاق لقاء غدا سنأتي ولن نخلف الموعدا. وهذه الجماهير في صفنا ودرب النضال يمد اليدا. وهذه الجماهير في صفنا ودرب النضال يمد اليدا. Thank you. تحت سنبلة وقيثا بلادا وراء بلاد وها نحن في قتيل السلام.